شيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي يسر لنا هذا اللقاء، ثم إنني بعد حمد الله الذي لا أحصي ثناء عليه أشكر من رتب ونظم وتسبب في هذا اللقاء، مبتدئا بشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت الشقيق، وإلى الابن العزيز والأخ علوش المطيري وإخوانه الذين يساعدونه في هذا الترتيب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل بذلك موازين حسنات الجميع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. إخوتي وأحبتي في الله، رأيت أن يكون يعني هذا الدرس هو التعليق، أن يكون هذا الدرس هو التعليق على رسالة، على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، في 4 جلسات ابتداء من الليلة إلى يوم الاثنين القادم. موضوع الأسئلة نتركه لليوم الأخير، لأن أود أن نمشي بادئ ذي بدء، ثم ربما نطرح بعض الأسئلة في ثنايا التعليق. ابن أبي زيد القيرواني هو أحد علماء الأندلس وأحد علماء القيروان في بلاد المغرب، وهو المسمى مالكا الصغير، صاحب المؤلفات الكثيرة التي منها شرح المدونة والزيادة عليها واختصار المدونة، وأكثر اختصاراته لكتب شغل أو أكثر عمله بكتب المالكية. وهو أحد 4 علماء اشتهروا في بلاد المغرب والأندلس بنشر منهج السلف، لأن أكثر العلماء ما كانوا على منهج السلف. والسبب في ذلك أن ابن أبي زيد هو أقدم هؤلاء العلماء في المغرب الإسلامي، حيث إنه توفي 86 و300 هجرية، يعني أدرك الصدر الأول من علماء القرن الرابع. والسبب في أنه كتب هذه الرسالة ولم يتلوث، أولا توفيق من الله عز وجل، بينما الذين جاءوا بعده تلوثوا بعقائد يعني كثير من أهل التأويل والتعطيل. سبب في ذلك أن عقائد التأويل لم تنتشر في المغرب والأندلس إلا بعد مجيء تومرت والمسمين بالموحدين، وهذا اسم معكوس لأنهم ليسوا موحدين، جماعة ابن تومارت بين القرنين الخامس والسادس هم الذين نشروا العقائد الفاسدة سواء في السلوك أو في الأسماء والصفات أو في غيرها في الأندلس وبلاد المغرب. لكن ابن أبي زيد لم يدرك هذا العصر ولله الحمد والمنة. ولذلك لو أنكم تأملتم نونية القحطاني لوجدتها ترسم هذا التغير والانحراف في العقائد في الأندلس والمغرب بين القرنين الخامس والسادس. لكن في عهد ابن أبي زيد لم يحصل هذا التلوث ولم يحصل هذا التغير. يعني التأويل في الصفات ما عرفته الأندلس ولا بلاد المغرب إلا بعد القرن الخامس الهجري، لا التجهم ولا المعتزلة ولا غيرهم ممن جاء بعدهم من المؤولة، بل كانوا على الفطرة وعلى منهج السلف الصالح. فلما جاءت هذه الدولة المسمى بالموحدين نشروا هذا الغثاء الذي هو تأويل الصفات والتغير في السلوك وفي المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ابن أبي زيد ألف هذه الرسالة ولها مقدمة والبقية في الفقه، ولذلك اسم الرسالة يشمل هذه المقدمة ويشمل الفقه كله، لكن هذه تسمى مقدمة ابن أبي زيد. أما المنظومة التي تطبع عادة معها فقد نظمها العلامة ابن مشرف صاحب المنظومة أيضا في التوحيد، وقد كتبت رسالة علمية ناقشتها في العام الماضي لأحد الإخوة. ابن مشرف هو الذي نظم رسالة ابن أبي زيد، واسمه عبد الله وكنيته أبو محمد، وأبوه ابن أبي زيد وأبوه أبو زيد اسمه عبد الرحمن. إذن هو عبد الله، إذن هو أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الملقب بأبي المكنى بأبي زيد، مكنى بأبي زيد. هذه كما قلت لكم أنه أحد علماء أربعة اشتهروا في بلاد المغرب والأندلس، وهم كبيرهم ويعني تقريبا يعني رأسهم ابن عبد البر رحمه الله، وأيضا ابن أبو عمر الطالمنكي، وأيضا ابن أبي زمنين، والرابع هو أولهم وهو أبو زيد ابن أبي زيد ابن أبي زيد المالكي الذي هو متجرد في العقيدة لمنهج السلف. فهو أحد هؤلاء الأربعة الذين اشتهروا بنشر منهج السلف لا سيما في باب الأسماء والصفات وفي باب السلوك في دولة المغرب والأندلس. وإذا قيل المغرب آنذاك تشمل ما وقع غرب مصر مسمى الأنبليبية وتونس والجزائر والمغرب، وتدخل فيها بلاد الأندلس آنذاك. هذه خلاصة عن مقدمة عن صاحب هذه المقدمة. والذي سندرسه أو نعلق عليه هي المقدمة خاصة بالعقيدة، ولم تشرح شرحا سلفيا قبل هذا العام، بل كل من شرح الرسالة شرحوها على منهج المؤولة ولم يشرحوها على مراد المؤلف أو بموجب ألفاظ المؤلف رحمه الله تعالى. وأول ما شرحت شرحا وفق منهج السلف هو شرح شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، وربما سبقه وضع أسئلة وأجوبة عليها من قبل زميلنا الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. وما عدا ذلك لم تشرح قصدي شرحا مطبوعا شرحا سلفيا. أما الشروح التي في يعني مسجلة عبر الدروس لا، شرحت كثيرا من قبل طلاب العلم. هذا ما

خفى. لذلك سنبدأ في صلب المقدمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما هذه المقدمة فهي واضحة لا تحتاج إلى تعليق، لذلك تأملوها. هو أعطاك فيها صورة لما سيتضمنه هذا الكتاب المبارك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما تنطقه الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. قال: من ذلك الإيمان بالله. باب ما تنطق به الألسن وتعتقده الأفئدة في ماذا؟ في واجب أمور الديانات. يقصد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب الأول، بهذا الباب الأول أنه سيكون مقدمة لما بعده من الأبواب، فهو يتعلق بما تنطق به الألسن وتعتقده القلوب من أقوال وأعمال. لماذا؟ قد يقول قائل: كيف لم يذكر العمل هنا؟ العمل مذكور. أولا هو ذكره بالمقدمة نصا، المقدمة التي سمعناها ذكره فيها نصا، هذا أمر. الأمر الثاني: ما تنطق به الألسن وتعتقده القلوب يشمل الأقوال والأعمال ومعتقدات. وثالثا هو سيذكره نصا، سيذكر منهج السلف في باب الإيمان وتعريفه في ثنايا هذه أو في ثنايا هذه المقدمة. إذن لا اعتراض على المقدمة. لو قال قائل: كيف أقفل العمل؟ أقول إنه ما أقفل. أولا أنه بينه في العرض السابق، بين أنه سيتحدث عن المعتقد والقول والعمل في العرض السابق. وثانيا هو أن المعتقد يشمل العمل، ولذلك السلف كما سيأتينا يقول: الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل واعتقاد، وهذا ما سيأتي تفصيله، بل إنه نص عليه وعقد له مسألة في داخل ثنايا هذه المقدمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. هنا بين ما ينبغي اعتقاده ابتداء، بأن يعتقد ماذا؟ الإيمان بماذا؟ بأن الله عز وجل إله، إله بمعنى معبود، الإله المعبود، لا إله غيره، الإله هو المعبود. ثم قال: ولا، ها، لا إله غيره، ولا شبيه له. الشبيه والمثيل والنظير أسماء أو صفات متقاربة، فالأمثال والنظراء والأشباه هذه صفات متقاربة نفها الله تبارك وتعالى عن نفسه. لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا مثيل له، ولا إيش، ولا ولد له، ولا والد له. ثم قال: ولا صاحبة له، ثم ولا شريك له. مع أن كلمة لا شريك له قد تكفي عن كل هذه الأشياء. قوله لا إله غيره، الله تبارك شملت هذه الألفاظ تقرير أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية لا يخفى على شريف علمكم أنه توحيد الله بأفعاله، وهو الاعتقاد بأنه الخالق الرازق المالك المتصرف، كما قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين الآية الأولى تشمل هذه الأنواع الثلاثة كما سأبين، والفاتحة أيضا تشمل هذه الأنواع الثلاثة. بل لو أنك تأملت يا عبد الله أول سورة في القرآن وآخر سورة لوجدت أن أول سورة تشتمل على أنواع القرآن الثلاثة وهي الحمد لله رب العالمين، وآخر سورة وهي قل أعوذ برب الناس أيضا تشتمل على ماذا؟ على أنواع التوحيد الثلاثة. مما يدل على أن هذا هو الأمر الذي يجب أن يفهم أولا. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله هذا يتضمن أمرين. الأمر الأول أنه أثبت أن الله وحده المستحق للحمد، وهذا من باب توحيد ماذا؟ الألوهية. وكذلك رب العالمين تشمل أمرين، وهو توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالرب من صفات الرب سبحانه، من صفات الإله أنه رب العالمين. الرب هو الذي ربانا بنعمه، ولا رب لنا سواه. والعالمون جمع عالم، وهو كل من سوى الله سبحانه وتعالى. إذن قوله الحمد لله تشمل توحيد الربوبية والألوهية، وتوحيد الألوهية والربوبية، ورب العالمين تشمل الألوهية والأسماء والصفات في آن واحد، تشمل الربوبية والأسماء والصفات. إذن الجملة الأولى الحمد لله تشمل الأمرين، ماذا؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فمن جهة أن الله عز وجل هو صاحب الحمد، هذا توحيد الربوبية. ومن جهة أنه المستحق للحمد والثناء المطلق، هذا يعتبر من توحيد الإيش؟ الألوهية. طيب رب العالمين من جهة يشمل توحيد الربوبية رب العالمين، ومن جهة أخرى يشمل توحيد الأسماء والصفات. فالآية وحدها تشمل جميع أنواع التوحيد الثلاث، بل إن الجملة الأولى تشمل الأمرين، والجملة الثانية تشمل الأمرين، وبمجموعهما تشمل أنواع التوحيد الثلاثة، تشمل أنواع التوحيد الثلاثة. ولذلك جاء في الحديث القدسي في فضل هذه الفاتحة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: قسمت العبادة بيني، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تبارك وتعالى ماذا؟ حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال ماذا؟ أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه إيش؟ بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآيات، قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فلذلك هي تشمل جميع أنواع التوحيد الثلاثة، بل إن الآية الأولى تشمل الثلاثة. وأما إذا جئنا للتفصيل، فالآية الأولى تختص بتوحيد الربوبية مع شمولها الثلاثة، والرحمن الرحيم الأسماء والصفات، ومالك يوم الدين أيضا تتعلق بتوحيد الربوبية وكذلك الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الربوبية والألوهية، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة في توحيد الألوهية. هذه خلاصة دلالة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة. قلنا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والرزق والإحياء والإماتة وما إلى ذلك من التصرف. وكذلك توحيد الألوهية وتوحيد الله بأفعال العباد كالذبح والنذر والصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. توحيد الأسماء والصفات هو، وسيأتي التفصيل لكن نذكره إجمالا، هو الإيمان بإثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل وتكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نأتي إلى الألفاظ التي هي شبه مترادفة، الشبيه والمثيل والنظير. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقال تعالى هل تعلم له سميا. ثم نفي الولد والوالد دليل على غناء عمن سوى، كما قال تبارك وتعالى لم يلد ولد يولد، وكذلك نفي الصاحبة دليل أيضا على غناء سبحانه وتعالى، فإنه لا يحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه خلقه، ولذلك قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو لا كفء له. ثم بعد نفي هذه الأمور ختم بقوله ولا شريك له، إن الشريك تشمل ما تقدم، لكنه ختم بها إذن لا شريك له في ملكه، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. جملة جملة، لأنه ما شاء الله كل جملة ترمز إلى ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. أنا أطرح سؤال على طلاب العلم هنا، هذه العبارة أدق أم قول الطحاوي رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء؟ أيهما أولى وأقوى وأصح؟ اختر واحد يا شيخ، ما نبي بجواب جوابين جوابين بجواب يا خيبة، لأن جواب تكلم تفضل. ها؟ الطحاوي أدق. الطحاوي أدق دليل. طيب من عنده جواب آخر؟ ابن أبي زيد. ليس لأول ابتداء. لا واحد واحد واحد، أريد واحد فقط حتى نمشي. تفضل. عبارة القيروان. عبارة القيروان. طيب الدليل. أحسنت. يستاهل جائزة. لأن العبارة الطحاوي عبارة ابن أبي زيد تتفق مع ماذا؟ مع القرآن ومع السنة كما سنبين. عبارة ابن أبي زيد عبارة الطحاوي عفى الله عنه وعنه فيها مدخل ليس جيدا، وهو قوله ماذا؟ قديم. فالقديم ليس من الفاظ السلف وليست من الصفات المنصوصة، لكن هو لا يريد قديم يعني على معنى عند على المعنى الذي يتبادر لأذهان المعتزلة، لا، هو يقصد الطحاوي من حيث المعنى لا يقصد إلا هذا المعنى الذي قاله من؟ ابن أبي زيد، لكن أخطاء في التعبير، والقدامى وبعض المؤلفين قد يعبر ببعض العبارات التي يقبلها المتكلمون من باب التنزل مع الخصم ليفهم، مثل قول ابن تيمية دائما يعبر أحيانا بكلمة واجب الإيش؟ الوجود، أو بالقديم، أو يعني بعض الألفاظ التي يسلم بها الخصم، وهو يقصد شيء ونحن نقصد شيء آخر، يعني الخصم أقصد. فإذا أيضا الطحاوي ليس معنى ذلك أنه يريد عبارة المعتزلة الذين قالوا إن أخص أسماء الله هو إيش؟ هو القديم. لا، الشيخ الطحاوي لا يقصد هذا، لكنه يريد أن يبين أن الله عز وجل لم يتقدم حدوث، يعني الأول الذي ليس قبله شيء، وكما قلنا يستاهل الجائزة. أخونا ما اسمك؟ سم؟ فهد الجروان. الجروان؟ لا، الجروان. فهد الجروان. الجروان، حياك الله. ما شاء الله. أين تدرس؟ ما شاء الله، جزاك الله خير. طيب. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. طيب ما أتمنى لسه. ووضح ما ذكره الأخ فهد وفقه الله. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم، وقد فسر ذلك حديث مسلم الذي نقوله عند النوم أليس كذلك؟ وما إخال إلا أن الجميع يحفظه. لذلك لا أسأل عنه، أمرهم مرارا بسرعة. قال يعني الحديث أوله يقول: اللهم اللهم رب السماوات والأرض، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب الإيه العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء ذي شر أنت آخذ، اللهم إني أعوذ من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي. نأتي إلى الشاهد: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عن الدين وأغنني من الفقر. هذه نقولها متى؟ ضمن أدعيتي، الأدعية التي تقال قبل النوم، وهي شاهد على ما قرره مصنف بقوله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. يعني هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهذه أسلم عبارة لا يستطيع أن يعترض عليها المعترضون. فضل حسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا لآخريته انقضاء. نعم. ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. ولا يحيط بكنه صفاته الواصف. الكن بمعنى الكيفية. هل معنى لا يحيط بكنه صفاته الواصفون أي لا يعرف صفاته أحد؟ لا، ليس هذا هو المراد. الصفات يعرفها أهل السنة والجماعة، ثابتة في الكتاب والسنة، لكن المقصود أنه لا يعرف كيفية الصفات أحد مطلقا. الواصفون يعني أي أحد من الناس لا يمكن أن يصل إلى معرفة كيفية صفاته، وسيأتي لها تفصيل عند الكلام على تفصيل الصفات إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن يعرفون الصفة ويعرفون معناها اللائقة بماذا؟ ويعرفون معناها ماذا؟ اللائقة بجلال الله عز وجل. ويفوضون ماذا؟ كيفيتها كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. الجملة اللي بعدها: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعني أمر الله سواء كان الأمر الكوني أو الأمر الشرعي لا يمكن أن يحيط به المتفكرون. ولذلك هناك حديث فيه مقال لكن معناه صحيح مؤيد بالقرآن والسنة، وهو: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. حديث فيه كلام حيث الصحة، لكن هو هذا الصحيح. يعني لو قيل على أنه كلام لأحد من السلف فهذا واقع، لكن كونه حديثا لا، هذا لا يثبت. إنما تغني عنه الآيات والأحاديث التي تأمر بالتفكر في آلاء الله، ولم يتفكروا في ملكوت السماء، أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ونحو ذلك من الآيات. فنحن مأمورون بالتفكر في آلاء الله وفي آياته كما سيأتي توضيحه، ولا نتفكر في ذاته وفي كيفية ذاته أو في كيفية صفاته كما سيأتي بيانه وتفصيله أكثر. يعني لا تتأمل بما لا يعنيك، لا تشغل نفسك بما لا يعنيك، واعلم أن طاقتك محدودة وعقلك محدود، فعليك أن تعرف قدرك وتقف حيث أمرك الله تبارك وتعالى أن تقف. وقد أمرك الله أن تؤمن بالله وبأسمائه وصفاته على حد من غير تكييف ولا من غير تعطيل ولا تأويل، ولا تكييف ولا تأويل، ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما إذا وصل الأمر إلى أن تتدخل بما لا يعنيك فهذا مفروض. والذي جعل الناس ينحرفون في هذا الباب أسيما في باب الأسماء والصفات أنهم أرادوا أن يتفكروا فيما لا يعنيهم وفيما لا طاقة لهم به. فنحن نمتثل أمر الله ولكن لا نتفكر في لا نفكر فيما لا يعنينا ما وراء وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يطبق هذا الصحابة يعني إذا جاءتهم الآيات في الأسماء والصفات ما كانوا يتساءلون لماذا وكيف ولما كيف وماذا نفعل بهذه الصفات وكيف نؤمن بها، لا يسلمون لأن مبدأهم ما أمرهم الله به من مثل قول الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا ماذا سمعنا وأطعنا، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقول الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لك خيار أن تفعل أو تترك وإنما لا يمسعك إلا الامتثال قلونا سمعنا وأطعنا، هذا هو شأن منه. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود، علم أن الحجر لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يضر وهو حجر، إذن لماذا نقبله؟ تأسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله. لأن من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب الذي أمر الله بالإيمان به، فكذلك لا يسألون عن الحكمة وإن كانت معرفة الحكمة تزيد في إيمان العبد، لكن من الأمرين الشرعي والكوني ما قد تدرك حكمته وهو قليل والأكثر لا تدرك حكمته، فلا نعلق امتثالنا لهذا الأمر بإدراك ماذا؟ الحكمة، بل نمتثل سواء أدركنا الحكمة أم لم ندرك، نقول سمعنا وأطعنا. انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه يوم الإسراء والمعراج لما وصل الخبر إلى قريش إلى كفار قريش هرعوا إلى أبي بكر، ظنوا أنهم إذا سمع أن أبو بكر إذا سمع قضية الإسراء والمعراج أنه سوف يرجع عن دينه. من الصباح هرعوا إليه يا أبا بكر انظر ما يقول صاحبه، يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس صلى فيه ثم عرج به إلى السماء إلى أن وصل إلى كذا. أبو بكر رضي الله عنه خشي أن يكونوا قد تقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فماذا قال؟ إن كان قاله فقد صدق. نعم إن كان قاله فقد صدق. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وصدقه وجعل الله الكعبة وجعل الله بيت المقدس يعني المسجد الأقصى جعله أمامه يصفه لهم بابا بابا، ليس هناك تلفزيون ولا فيديو ولا وسائل نقل وإنما جعله الله أمامه حقيقة، فأخذ ينظر إليه بدون واسطة ويعد لهم أبوابه ويعد لهم أعمدته وحتى ومع ذلك أعرضوا ولم يستجيبوا في بداية الأمر. إذن هذا معنى قول المصنف أعز إقرأ العبارة. الله عليكم. قال ولا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون ولا يحيط بأمره المتفكرون. ليست قضية تفكير في أمره سواء الكوني أو الشرعي، وإنما المطلوب هو الامتثال كما بينا. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع. خلي الآية بعدين، اقرأ العبارة فقط بدون ذكر الولاية. يعتبر المتفكرون بآياته. نعم. ولا يتفكرون في ماهية ذاته. جميل. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يفكرون في ماهية ذاته. المتفكرون يعتبرون بالآيات الكونية والشرعية. الآيات الشرعية القرآن وما تضمنه من وحي القرآن والسنة، القرآن والسنة. والآيات الكونية ما خلقه الله، ما خلقه الله عز وجل من دلائل قدرته، مثل قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تأملوا الآيات: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا هو مقصود المصنف هنا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إلى آخر الآيات الكريمة. ومثل قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهي مثل قول الله تبارك وتعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: يغشي الليل النهار، لا أول الآية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا الذي يقصد هنا المصنف بقوله يعتبرون بماذا؟ بآياته. وكذلك الآيات الشرعية الواردة في القرآن والسنة. ثم قال: ولا يتفكرون في ماهية ذاته، أي في كيفية ذاته، لأن هذا علم قد طواه الله عنا وليس لنا أن نسأل عنه ولا أن نفتح صدورا لوساوس الشيطان التي تحوم حوله، وإنما نقول ما أمرنا الله به، وهو أن نقول سمعنا وأطعنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جزءا من آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: ما أول ما أفضل آية في كتاب، ما أعظم آية في كتاب الله، ما أعظم آية في كتاب الله. قال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك بهذا العلم، فإن هذه أعظم آية. ليس معنى ذلك أنها أفضل آية، لا، أفضل سورة قل هو الله أحد، لكن هنا أعظم آية من جهة اشتمالها على أنواع التوحيد واشتمالها على كثير من الأسماء والصفات. والمصنف أورد منتصفها، ولكن لا يمنع أن نبدأ من أولها، وهي التي قال فيها، أقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الشيطان لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، وهو قالها ليتخلص، ولذلك قال صدقك وهو كذوب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال بعض السلف إن هذه الجملة هي اسم الله الأعظم، وقال آخرون إن اسم الله الأعظم هو قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال آخرون هو ما جاء في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أو في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقال آخرون هو ما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. طيب من رجح في هذه القضية؟ بل ذكرت أكثر من 100 قول بسم الله الأعظم. ذكر ابن القيم كما في مفتاح دار السعادة وفي غيره أن أرجح الأقوال أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة وهو الله، هذا هو الصحيح. فمتى جاء في أي جملة كان، كان هو اسم الله الأعظم، كان هو اسم الله الأعظم. وهذا يجمع بين الأقوال الأربعة المشهورة، وأما بقية الأقوال فلا يلتفت إليها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو واضح، لا معبود بحق إلا هو وحده لا شريك له، والحي الذي لا يموت، ما قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، لم يتقدم حياته ابتداء وليس لها انقضاء، وليس لها انقضاء، حي بلا ابتداء دائم بلا انقضاء، هو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه كما بدأكم، فاعبدوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعبدون. لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره، قائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، ويقال القيام، والمعنى واحد. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي لصفة النوم. طيب أليست صفة النوم والسنة صفة كمال للإنسان؟ الإنسان الذي لا يأتيه النوم يعتبر هذا نقصا في حياته، يحتاج إلى أطباء ويحتاج إلى عقاقير تنومه ويحتاج إلى أشياء كثيرة. إذن هو بالنسبة للبشر ماذا؟ صفة إيش؟ صفة كمال. لكن لماذا لم يكن صفة كمال لله؟ من يجيب؟ فضل. لما سبقها نقص، لأن النوم إنما يحتاج إليه بسبب النقص الإعياء والتعب الذي يعتري المخلوق. لذلك نفى ذلك عنه سبحانه وتعالى. وستأتينا قاعدة في باب الأسماء والصفات أنه أن المنفي عن الله لا بد أن يتضمن من يكمل. لا اختر واحد. لا بد أن يتضمن ماذا؟ ترى الطريقة الحوارية دي مهمة جدا لإيقاظ الهمم. انتظر. أحسنت. لا بد أن يتضمن إثبات كمال ضده. وبضده تبين الأشياء. فنفي السنة والنوم تتضمن كمال حياته وغناه. نفي التعب واللهوف يتضمن كمال القدرة. نفي الكفر والمثل يتضمن كمال الوحدانية وهكذا. إذن أي صفة تنفى عن الله لا بد أن تنفي كمال ضدها، أن تتضمن ماذا؟ اتصافه بكمال ضدها. وما مثل من لغوب يتضمن ماذا؟ اتصافه بكمال القدرة وعدم التعب وهكذا. هذه قاعدة سوف تأتينا وهي أتت الآن، لكن سوف نذكرها ضمن بعض القواعد التي لا بد منها في الصفات. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، الله مالك كل شيء، تبارك الذي بيده ملك السماوات والأرض. له أن يملك سبحانه، لأنه هو الملك وهو المالك وهو المليك، المالك كما في قوله مالك يوم الدين، وقرئ مالك يوم الدين، والمالك كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، والملك كما في والمليك كما في قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. له ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك جاء في الحديث ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، أنت قيوم السماوات والأرض. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. موضوع الشفاعة سيأتي مفصلا، ولكن هنا يتضمن هذه الآية دليل على أحد شرطين الشفاعة اللذين هما إذن الله للشافع ورضاه المشفوع له، كما قال الله تبارك وتعالى وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله تبارك وتعالى ثم أيضا قال مؤكدا هذا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيط أحد بشيء من علم الله إلا ما يوحيه إليه إلى رسله. قال تعالى ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إنه بكل شيء محيط، فهو لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء مما أوحى الله به إلى رسله، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لا يخطم شيء من إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس رضي الله عنه ما في تفسير الكرسي هو موضع القدمين، وهو حديث موقوف له حكم الرفع، وهو إن كان جاء بطريقة أخرى مرفوعة، لكن الطريق المرفوعة فيها كلام ضعيفة، لكن الصحيح وقفه على ابن عباس، ولكنه من الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها، لا مجال الاجتهاد فيها، ليست محل الاجتهاد، أنه أمر غيبي. لذلك ذكر ابن عباس أنه وضع القدمين، قدم الرحمن سبحانه وتعالى، نؤمن بالقدمين، لا تستنكف أن تؤمن بكل صفة جاءت في الكتاب والسنة، لأن البعض من الناس يستغرب قدمين رجلين، الرجل ما وردك تلفظ رجلين ما جاء، القدم أو القدمان أو الرجلان أو الرجل أو الأصابع، يستنكف البعض عن الناس زعما منه أو فهما خاطئا منه أن ذلك يستلزم ماذا؟ التشبيه، وهذا باطل. قال الكرسي موضع القدمين، قدمي الرحمن سبحانه وتعالى. كيفية وضعهما لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. إلا بوسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي أكبر من السماوات والأرض، ما السماوات والأرض وما فيهن في ماذا؟ الكرسي إلا كحلقة ملقاة على أرض ثلاث، فما بالكم بالكرسي بالنسبة للعرش. ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، وهو العلي العظيم. اسمان من أسماء الله الحسنى تدلان على صفات العظم وصفات العلو الذي سيأتينا تفصيله، ذاتا وقدرا وماذا؟ وقهرا. ذاتا وقدرا وقهرا، وسيأتي تفصيل ذلك عند ذكر الفوقية إن شاء الله تبارك وتعالى. والعظيم أيضا، العلي في إثبات صفة العلو، والعظيم في إثبات صفة العظمة. وقد جاء العلي مقرونا مع اسم العظيم ومع اسم الكبير، ومع اسم الحكيم جاء مقرونا مع عدة أسماء أخرى. وإذا جاء الاسم مقرونا مع اسم آخر فهو يدل دلالة أعظم على أسماء الله تبارك وتعالى، وعلى مدلولها، وعلى كيف، على طريقة الإيمان بها، كما سيأتي تفصيله عند ذكر الأسماء. نعم. والله الوقت كم ما يكفي من 5 دقائق. طيب لا بأس، طيب لا بأس، نقف هنا إلى ما بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى.